تجري عاد كان تلفي مهما مهما يا حليل مهما بترني لك عندي دول دول بك كل شيء انا عندي دول دول يا جميل عندي دول دول Oh,